إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شرق بناظريك أو غرب، لن ترى إلا بنايات مرتفعة مشمخرات الذرى على نواصي الطرقات، تعانق السحاب وتداعب الجوزاء. أن اتجهت فالامتداد العمراني متجه معك يصحبك. هذه البنايات الفخمة، تلك العمائر المرتفعة، على أي شيء بنيت؟ أين إرم ذات العماد؟ أين عادن الأولى؟ أين ثمود؟ أين بنو إسرائيل الذين قص الله علينا قصصهم؟ أين هم؟ أين هي أجسادهم أو بيوتهم؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. نعم، إننا نبني هذه العمائر وتلك المساكن على أجداث أولئك وعلى قبورهم، وسيأتي من بعدنا من يصنع صنيعنا على أجداثنا وعلى بقايا أجسادنا. هكذا هي الحياة أيها الإخوة، أرحام تدفع وأرض تبلع. الأرض التي تبلع هي تلك المساكن التي عن قريب سنسكنها، والتي ينبغي أن نزيح عنا حجاب الغفلة فنتذكر ذلك المكان الذي عن قريب سنسكنه. كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يزور المقابر، وكان يذهب إلى أصحابه في البقيع يدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وربما أبعد صلى الله عليه وآله وسلم فذهب إلى أحد ودعا للشهداء هناك. وكان عليه وآله الصلاة والسلام قد نهى الناس عن زيارة القبور، ثم استدرك صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، بيت الظلمة والوحشة والدود، المسكن الذي تختلف فيه الأضلاع، والذي يأوي فيه الإنسان إما إلى جنة من بعدها عرضها السماوات والأرض، وإما إلى قعر حرها شديد ونارها عجيب. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ولذلك كانت عظة القبر من أعظم العظات في نفس النبي عليه وآله الصلاة والسلام وفي نفوس أصحابه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، والقبر فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر إما روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. كانت عظة القبر من أعظم العظات في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس أصحابه. ها هو ذا عثمان رضي الله عنه تتلى عليه الآيات والسور، فلا يرى تأثره مثل ما يرى حين يقف على شفير القبر يبكي حتى يبل الثرى، يبكي حتى يرحمه الناس، فيقال له يا عثمان، يا عثمان نراك تتلى عليك قوارع القرآن فلا تصنع صنيعك. يقول عثمان: القبر أول منازل الآخرة، إن صلح كان ما بعده أصلح منه، وإن كانت الثانية فالشقوة الشقوة. وقف عمر بن عبد العزيز على شفير القبر ثم نادى في الناس فقال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غناه، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان تحت الأكفان، أكلت الألسن وعفرت الوجوه ومحيت المحاسن وكسرت الفقار وبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء، فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المضطرد؟ أين ثمارك اليانعة وأين رقاق ثيابك؟ ليت شعري بأي خديك بدأ البلا. قال الأعمش: كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع، يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم، إن كنت متقيا فأنت على الصراط المستقيم، لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم، واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم، إما إلى ذل الشقاوة أو إلى العز المقيم. ما أحوجنا أن تكون المقابر حاضرة في أذهاننا، ما أحوجنا أن نقطع بها اللذات وأن نمحو بها حجاب الغفلة الذي سيطر على الناس، إنه سيطر في قلوبنا وتمكن حتى باتت المقابر نفسها مستبعدة في أبنية المدن وفي تخطيطها، وإلا فحدثوني أين هي القبور؟ قبور معدودة، مع أن الذين يموتون بالعشرات والمئات والآلاف. شيع الحسن جنازة ثم جلس على القبر فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. أما الربيع بن خثيم فلم ينتظر أن يزور القبور، اتخذ في بيته قبرا يعالج بها قسوة نفسه وجفاف عينه. الربيع بن خثيم حفر في داره لنفسه قبرا، كلما آنس من قلبه وحشة نزل في هذا القبر، ثم حدث نفسه فقال: ها أنت ذا قد مت. ثم يصيح بأعلى صوته: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقوم من قبره ويقول: يا ربيع ها قد رجعت، ما أنت صانع؟ فيرى الاجتهاد في العبادة والطاعة في نفس الربيع أياما. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. القوم كانوا يستحضرون القبر، لم يكن القبر مغيبا في حياتهم. محمد بن صالح التمار يقول: كان صفوان بن سليم يأتي إلى البقيع يمر بي ثم يذهب إلى البقيع، قال: فتبعته يوما حتى انتهى إلى قبر ثم بكى حتى رحمته. قال: قلت لعله قبر بعض أهله. ثم عاد إلى البقيع مرة أخرى مارا بي قال: فتبعته حتى انتهى إلى قبر غير القبر الأول، ثم بكى بكاء شديدا حتى رحمته، فعرفت أنه صنيعه الذي يصنعه كل مرة. ما لي؟ وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. يا صاحي ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي؟ أكل التراب محاسني فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أترابي، فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب. القبر بيت الوحشة والظلمة والدود، كان القبر حاضرا في أذهانهم وفي حياتهم، ولا بد أن يكون القبر كذلك في حياتنا حتى يصلح ما خرب من حياتنا. قال محمد بن حرب المكي: قدم العمري فاجتمعنا إليه، قال: فلما نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة صاح: يا أصحاب القصور المشيدة، اذكروا ظلمة القبور الموحشة، يا أهل النعيم والتلذذ، اذكروا الدود والصديد وبلاء الأجسام في التراب. ثم غلبته عينه فقام: قف بالقبور وقل على ساحاتها: من منكم المغمور في ظلماتها؟ ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاق برد الأمن في روعاتها؟ أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وعقارب تسعى إليه فروحه في شدة التعذيب من لدغاتها. كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشه يضطرب ويتقلب، وكانت امرأته تأتيه بالسراج، قالت له يوما: ما هذا الصنيع الذي تصنع؟ قال: إني إذا فقدت السراج تذكرت ظلمة القبر، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. اجتمع الحسن والفرزدق يوما في جنازة، فقال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد، إن الناس يقولون اجتمع اليوم خير الناس وشر الناس. قال الحسن: لا والله لست بخيرهم ولست بشرهم. ثم أنشد الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني، أشد من القبر التهابا وأضيقا، وإن قادني نحو القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا. القبر هو الحلقة الأولى في مسلسل الآخرة، وإن كان الحلقة الأخيرة في مسلسل الدنيا. ما أحوجنا أن يبقى ماثلا حاضرا في أذهاننا، حاضرا في مجالسنا وأدبياتنا، حتى يعكر صفو اللذائذ وحتى يبعثر الشهوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. هل كان الحديث عن القبر مجرد حديث لاستدرار الأدمع؟ كلا. هل كان الحديث عن القبر مجرد حديث فقط هكذا لبعثرة اللذة التي تكون في آخر الأسبوع؟ لا والله، إن الحديث عن القبر حديث للتوقف والذكرى ومراجعة الحسابات. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فليتنا تبنى من قبل ما تبنى. إن الذي يجعل الموت والقبر حاضرا ماثلا أمامه في كل حركة وسكنة لا يستطيع أبدا أن يجرؤ على محارم الله، ولن يكون أبدا من الذين لا يقدرون الله حق قدره، بل سيذكره ذلك بالعرض على الله تبارك وتعالى وبضمة القبر وظلمته، وإن ذلك لزاجر وواعظ إن فعل واعظ. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونتوسل إليك وأنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير، نور السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من لا أبر منه ولا أرحم منه ولا ألطف منه ولا أحن على عباده منه، نسألك يا الله أن تجعل قبورنا إذا متنا روضة من رياض الجنان. اللهم واجعل قبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقبور أحبابنا روضة من رياض الجنان. اللهم يا الله إنا قد أسكننا القبور آباء وأمهات وأحباب، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تفسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها، اللهم صلهم بحبل رحمتك، اللهم مدهم بعفوك وعافيتك، اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمة والرضوان، اللهم تلقهم وأنت راض غير غضبان، اللهم تلقهم وأنت راض غير غضبان، اللهم تلقهم وأنت راض غير غضبان. إلهنا واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم وارحمنا أجمعين، اللهم تولنا أجمعين. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. وجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، اللهم ألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك. رحمتك وسعت كل شيء، سبقت رحمتك غضبك وغلبت رحمتك غضبك. اللهم لا أرحم منك ولا أبر منك ولا أكثر عفوا منك ولا أعظم تجاوزا منك، نسألك يا الله وأن القائل ورحمتي وسعت كل شيء أن تشملنا في رحمتك وأن تعمنا بعفوك وعافيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم عد على آبائنا بالمغفرة والرحمة، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وأقل عثرتهم وارفع ضرهم واكشف همهم وفرج همهم ونفس كربهم. اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم متعنا بحياتهم، اللهم أعنا على برهم، اللهم استعملنا في طاعتهم، اللهم أسعدنا بدعوتهم. اللهم إنا نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت أن ترحمهم كما رحمونا وأن تسترهم كما سترونا. اللهم كن لهم كما كانوا لنا، اللهم وارحم تقصيرنا تجاههم، وأعنا فيما تبقى على برهم والإحسان إليهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا طاعتهم، اللهم واحملنا على برهم، اجعلنا ممن يوطئ لهم الأكناف وممن يرخي لهم الجناح وممن يطيب لهم القول يا رب العالمين. إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.